أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد لله. هذه سورة الصف وهي مدنية افتتحت بالخبر عن تسبيح العوالم لله تعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نظير ما افتتحت به سورة الحديد وسورة الحشر، فهذه المسبحات، هذه السور المسبحات، وفي هذا الخبر إرشاد للعباد إلى التسبيح. حقيق بالمؤمن أن يكثر من تسبيح الله وتحميده وتمجيده، أن يسبح من تسبحه السماوات والأرض ومن فيهم وهو العزيز الحكيم. هذان الاسمان يذكرهما الله كثيرا في مطالع كثير من السور، كهذه المسبحات وغيرها، وفي آل حاميم وهو العزيز الحكيم. وفي هذا تذكير العباد أن عليهم أن يستشعروا عزة الله وقوته وحكمته في تدبيره، وكل ما أشكل عليك أمر من أمور القدر أو أمور الشرع فردها إلى حكمة الله، قل إن الله حكيم له الحكمة، فلا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بما فيه من المصالح. ثم خاطب الله المؤمنين، ينكر على من يقول ما لا يفعل: لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال يشبه قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ففي هذا إنكار على من يقول ويدعي الإيمان ويدعو إلى الخير والعمل الصالح ثم لا يعمل به في نفسه: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني فهذه الطريقة ممقوتة عند الله موقوف، والمقت هو شدة البغض أو أشد البغض. فلا شك أن الذي يعلم ويقول ويدعو إلى الخير ثم هو لا يعمل به في نفسه إنه ضال عن الصراط المستقيم. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صدقوا أقوالهم بأفعالهم ألا وهم المجاهدون. فأعظم الناس تصديقا بقوله وإيمانه هم المجاهدون. فلهذا قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هؤلاء لا شك أنهم قالوا وفعلوا وصدقوا يقاتلون في سبيل الله قتالا بعزم صادق وثبات، فهم في مواجهة العدو يكونون متراصين في وجه العدو لا يستطيع أحد أن ينفذ من بين صفوفهم صفا كأنهم بنيان مرصوص، كل ثابت في موقعه لا يتركه ولا يترك فرصة للعدو أن ينفذ من قبله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذا إشارة لهم بمحبة الله لهم، فيا لهم من فوز عظيم من فاز بمحبة الله فاز بكل خير وسعادة. وفي هذا إثبات صلة المحبة لله، فالله يحب ويحب كما قال تعالى في المؤمنين المجاهدين يحبهم ويحبون. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من خبر موسى مع قومه، وبنو إسرائيل آذوا موسى ببعض تصرفاتهم. كل ما أشكل عليك أمر من أمور القدر أو أمور الشرع فردها إلى حكمة الله، قل إن الله حكيم له الحكمة فلا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بما فيه من المصالح. ثم خاطب الله المؤمنين ينكر على من يقول ما لا يفعل، لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال يشبه قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ففي هذا إنكار على من يقول ويدعي الإيمان ويدعو إلى الخير والعمل الصالح ثم لا يعمل به في نفسه، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني فهذه الطريقة ممقوتة عند الله موقوف، والمقت هو شدة البغض أو أشد البغض. فلا شك أن الذي يعلم ويقول ويدعو إلى الخير ثم هو لا يعمل به في نفسه إنه ضال عن الصراط المستقيم. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صدقوا أقوالهم بأفعالهم ألا وهم المجاهدون. فأعظم الناس تصديقا بقوله وإيمانه هم المجاهدون. فلهذا قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله